الله فيك عن الخير. يا رب. كمان عاوز السكت اللي خلف العاشر مدام كريم بالشكل دي. نعم. الله. العشرة دول مطالب فيهم نعم. وما نتذكره إلا من يا حبيب ربنا رفع لك مكانه يا شيخ عبد الله. مكانة ومكانا. وقف جميل بس رفيع الدرجة الثانية. نعم. أيوه. رفيع. جل جلاله. الله. الله. الله. الله. رفيع. Oh, يا رب يا رب الله الله الله الله الله الله منك يا حاج الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في الله الله الله في الله الله الله الله الله الله الله النبي أكرمك الله الله العظيم من يتعلم ترتيب القراء منك انت والناس الله تعتبر مدرسة Oh, وأمين. نعم ها والله السلام. الله الله Yeah. بفضل السوس يا مان يا شيخ العلم ترى كيف يجي ويطب ثروه يا اخي يعمل معروف نعم وَتَمُّ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّحْرَ بِالْعَرَبِ الله يكرمك يا شيخ. نعم. ايوه. نعم. مع القرآن بأرواحنا والله. لا نكرم اليتيم. Oh, النبي الشيخ ابو المكارم قال لي اوعى ام الكتاب وانت حر توهوب خليها مكارم الخطاب بتاع النفس اللي جاية وانت ان شاء الله هتكون فيها غيره والله العظيم الله يبارك فيك الفاتحة فيك يا بعيد المجيد الفاتحة نعم مالك يوم الدين وانا هقراها قدام المصلين هقراها لهم بالشكل ده. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا حبيبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا شيخ الله ينعم عليك. الله ينعم عليك. أنعم عليك بالقرآن. نعم. وإن المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله. نعم يا حبيبي نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إشارة لعلو الرفعة والقدر. نعم يا نعم. فيه هدى للمتقين. الله. فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ايوه غير المغضوب عليهم ولا لأبو جعفر ده يا حبيبي سلف ميم الدمع يقول لك ايش أبو المكارم ده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خي لا الله وَإِنَّ الْعُبُودِ عَلَيْهِ وَلَمْ ملك الفكر الحمد لله. لا عيد لي. نعم. لا عيد لي. معلوم. نعم يا حبيبي. الكتاب لا عيد لي هدى للمتقين. والله يبارك فيك ألف ألف ألف مليون مرة. الله يا مولانا.